بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نفقه القيم للوقف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي وهو صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل مولياه ويوكل صديقه غيره تمويل المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة القيم للوقف. باب نفقة القيم للوقف، هذه الترجمة معقودة لنفقة القيم للوقف، يعني القائم على الوقف المسؤول عنه. هذا يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى أن يعطى يعني أجرة ونحو ذلك، فيعطى إما مقدار عملته أو مقدار أجرته، إما مقدار عملته أو مقدار حاجته. والأحسن أن تكون إلى القاضي، الأحسن أن تكون إلى القاضي، لأن هذا أضبط قطعا للنزاع ومراعاة لمصلحة الوقف أيضا ومصلحة القيم على الوقف. فيفرض القاضي له، يفرض القاضي، لأن القائم على الوقف ينفق على الوقف ويصرف عليه ويراقبه ويهتم به ويمضي وقته عناية بالوقف، فيحتاج أن يعطى، يحتاج أن يعطى مقابل هذا العمل، قول هذا العمل، فيعطى إما كفايته وإما أجرة مقابل عملته، ويفرض القاضي، يفرض القاضي له ذلك. وسدل بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، فهو صدقة. وأين الشاهد هنا للترجمة؟ الشاهد قوله: بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، هذا الشاهد، يعني العامل عامل النبي صلى الله عليه وسلم مؤونته له أجرة، له الأجرة، فكما أن له الأجرة عامل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عامل الوقف له الأجرة، كذلك عامل الوقف له الأجرة. وقوله: لا تقتسم ورثة دينارا ولا درهما، هذا فيه دليل على أن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، ما تركوه صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. والشاهد أنه قال مؤونة عاملي، فمؤونة العامل أجرته على الوقف، أجرته على الوقف وما يقوم عليه. قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، هذا الشاهد، أن يأكل من وليه، هذا مقابل عمله، هذا مقابل عمله، يعني كالأجرة، هذا كالأجرة وكالشيء الذي يقابل عمالته، الشيء الذي يقابل عمالته. قال: اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. نعم، فالقائم على الوقف يقول له أن يأكل وله أن يوكل صديقه، أن يعطي صديقه يأكل، هذا كالأجرة مقابل عمله ومقابل تعبه وما يقوم على الوقف فيه، لكن لا يأخذ مالا، لا يتمول، يعني لا يأخذ من الوقف شيء يتملكه من الثمر ونحوه. نعم. باب إذا وقف أرضا أو بيرا واشترط لنفسه مثل بلاد المسلمين، وأوقف أنس دارا فكان إذا قدما نزلها وتصدقت رويه بدوره وقال لمرودة من بلده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي حاجة من آل عبد الله. وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رمة فله جنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جاهد جيش الأسرة فله جنة فجاهزتهم، قال: فصدقوهم بما قال. وقال عمر في وقفه: لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره فهو واقف. لكل. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. هذه الترجمة، هذه الترجمة معقودة لمن وقف أرضا واشترط أن ينتفع منها كغيره، لمن وقف أرضا واشترط أن ينتفع كغيره من المسلمين، كغيره من المسلمين. ونقول بالنسبة للوقف، بالنسبة للوقف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون وقفا عاما للمسلمين، أن يكون وقفا عاما لجميع المسلمين، فهنا ينتفع هو منه ولا يحتاج أن أشترط، ينتفع منه ولا يحتاج أن أشترط، كما لو أوقف مسجدا مثلا، أوقف مسجدا فله أن يصلي فيه، يصلي فيه من جملة المسجدين المسلمين. أوقف بئرا يشرب المسلمون منها، أوقف بئرا فله أن يشرب منها، فله أن يشرب منها. أوقف أرضا لمقبرة، لمقبرة له أن يدفن فيها إذا مات، ويدفن أولاده إلى آخره، إلى آخره. القسم الثاني وقف خاص، القسم الثاني وقف خاص، فهذا يشترط، هذا يشترط إذا أوقف وقف خاص فيشترط أني أنتفع منه، أنتفع منه كغيري، فله ذلك، فله ذلك، كما في بئر رومة. قال: باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، مثل دلاء المسلمين. فعثمان، عثمان اشترى بئر رومة حفرها للمسلمين، وكان دلوه من جملة دلاء المسلمين، يعني يخرج منها ماء ويشرب كغيره من المسلمين، كغيره من المسلمين. قال: ووقف أنس دارا، فكان إذا قدم نزلها، أوقف أنس دارا، وإذا قدم سكن فيها، إذا قدم إلى هذا البلد الذي فيها الدار سكن، سكن فيها. وتصدق الزبير بدور، تصدق الزبير بدور، يعني جعلها وقف، دور بيوت يعني جعلها وقف. وقال، اشترط الزبير هنا وقال: للمردودة من بناته، يعني أوقف دور كثيرة وقال للمردودة من بناته، يعني المطلقة، يعني فيه إذا ردت بنت من بناته وطلقت لها أن تسكن، تنتفع لهذا البيت. قال للمر وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، يعني لا تضره هي بغيرها ولا يضرها غيرها. فإن استغنت بزوج فليس لها حق، يعني ليس لها حق بالوقف، لأن قال المردودة، لأن قال المردودة من بناته يعني المطلقة. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، آل عبد الله من قرابته، من قرابة عمر، عمر أوقف سكنى، أوقف سكنى لذوي الحاجات، قال هذا وقف لأهل الحاجات، لأهل الحاجات. وجعلها لآله، جعلها لآل عبد الله بعض قرابته. وأيضا استدل المصنف بذكر حديث عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألست تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال، صدقوه بما قال. وقال عمر في وقف إلى آخره. هذا بالنسبة للحديث، هو أورد حديث عثمان وحديث عمر الانتفاع في الوقف، الانتفاع أنه ينتفع بالوقف كغيره من المسلمين، كغيره من المسلمين. لكنه ذكر قصة عثمان مع الخوارج، ذكر قصة عثمان مع الخوارج، ولهذا عثمان هنا، عثمان هنا يتحدث عن مناقبه، يتحدث عن مناقبه. وهل يجوز للرجل أن يتحدث عن مناقبه؟ هل الإنسان أن يتحدث عن مناقبه أمام الناس ويمدح نفسه؟ لا، لكن عثمان فعله للحاجة، ليرد على الخوارج الذين يكفرونه، يرد على الخوارج يقول: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. وثم أيضا عثمان لو ذكر مناقبه فقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح ذلك فيه، ولا يقدح ذلك فيه. ومع هذا، مع هذا ما زكى نفسه رضي الله عنه إلا لأجل يرد على الخوارج. ولهذا قال: أنشدكم الله ولا أنشدوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ من الذي حفرها؟ عثمان. فتحدث عن مناقبه هنا، وهذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء، لأنه يريد أن يدفع عنه الخوارج الذين يكفرونه ويعتدون عليه رضي الله عنه. فألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال، صدقوه بما قال. والشاهد أنه حفر بالروم وكان دلو من جملة دلاء المسلمين. وقال عمر في وقفه: لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره. هذا الشاهد، قد يلي الوقف الواقف ينتفع منه وغيره، فهو واسع لكل، يعني الوقف يشمل الجميع ما دام انه وقف عام للمسلمين فانه ينتفع من جملة المسلمين، او اشترط ان ينتفع منه فان له ذلك، فان له ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. هذه الترجمة عقدها بلفظ الحديث، يعني إذا قال الإنسان، إذا قال هذا الشيء جعلته لله، هذا يكفي وقف. إذا قال أنا لا أريد مقابل لهذا الشيء، ما أريد إلا من الله، هذا وقف مجرد هذا الكلام، لا يحتاج أن يقول أوقفته أو جعلته لله. لا، إذا قال أنا أطلب العوض من الله، أطلب الأجر من الله، أطلب الثمن من الله، هذا يدل على أنه وقف، هذا يدل على أنه أوقفه ما دام يريد الأجر. ولهذا قال: باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، يعني يعتبر وقف. ثم ذكر حديث أنس في بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني أطلب ثمنه، أطلب ثمنه ليبني المسجد في مكانه. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ما معنى كلامهم هنا؟ يعني معناه أن نريده لله وقف، فقوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله هذا يدل على الوقف، يدل على الوقف. نعم. ما ذكرت والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما الذي بعده؟ لا قبله، الأوليان واحدهما أولى، تفسير البخاري للمفردات. نعم. طيب، الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به، عثر ظهر، أعثرنا أظهرنا، مو عندكم هذا؟ نعم. طيب نعم، اقرأ. نعم، أي موجود، أي هذا موجود. نعم نعم. وقال لي علي، وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زيدة عن محمد بن القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعلي بن بدال، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم من تركته فقد مخبصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الدام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعلي، فقام رجلان من أوليائه فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الدام لصاحبه. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخرها. هذه الترجمة معقودة في وصية المسلم بماله لغير المسلم، هذه الترجمة معقودة لوصية المسلم لغير المسلم إذا لم يوجد مسلم، إذا لم يوجد مسلم. وهذا له شروط، له شروط. الشرط الأول أن يكون في سفر، الشرط الأول أن يكون في سفر. الشرط الثاني أن لا يجد مسلما، أن لا يجد مسلما. الشرط الثالث أن يكون في الوصية، أن يكون في الوصية، فيشهد الكافر ويوصي، يشهد الكافر ويوصيه. فإذا كان هنا الإنسان في سفر، المسلم في سفر وحضره الموت، حضره الأجل، وليس معه إلا كفار أهل الكتاب، يهود أو نصارى، ومنهم من قال أو غيرهم، ما عنده إلا كفار، وهو الآن سيموت، سيوصي من يشهد؟ يشهد من غير المسلمين، لا بأس هنا أن يشهد من غير المسلمين فيوصيهم، يقول مثل مالي هذا اذهبوا به لأهلي ومالي كذا وكذا إلى آخره، فهنا له أن يوصي. لكن كما سبق إذا وجد مسلم لا يجوز أن يوصي الكافر، إذا لم يكن في الوصية في وصية لا يشهد الكافر على غير الوصية، فلا يشهده مثلا على باب النكاح، لا يشهده على باب البيع والشراء إلى آخره، ما يشهده إلا في الوصية إذا حضره الموت وكان في سفر، وكان في سفر. ولهذا عقد البخاري الترجمة هنا بنفس الآية، فقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني إذا الإنسان حضره الموت فإنه يوصي ويشهد ذوي عدل من المسلمين، يعني يشهد عدلين من المسلمين أو آخران من غيركم، يعني إذا لم يوجد مسلم فلا بأس أن يشهد من أهل الكتاب، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن هي في الوصية وفي السفر ولا يوجد مسلم هنا يشهد الكافر، يشهده ويوصيه على وصيته. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني إذا ارتبتم، إذا شككتم من شهادة الكفار الذين شهدوا على هذه الوصية، شككتم منهم احبسوهم بعد الصلاة وليحلفوا، احبسوهم بعد الصلاة. من العلماء من قال صلاة العصر، يعني بعد صلاة العصر، ومنهم من قال صلاتهم هم التي يعظمونها ليحلفوا بعدها، فيحبسون بعد صلاة العصر ويقال احلفوا أنكم لا تشترون ثمنا قليلا. كيف لا نشتري؟ يعني أنكم لا تكذبون بالشهادة، هذا معناه، لأن الذي يكذب بالشهادة هو يريد أن يشتري ثمنا قليلا، يريد أن يأخذ شيء من هذه الدنيا. فإذا شك المسلمون من شهادة الكافر على المسلم الذي أوصى ومات، إذا ارتابوا منه يوقفونه بعد صلاة العصر ويقولان لهما احلفوا أنكم ما كذبتم في الشهادة ولا غيرتم، فيحلفون. قال إن أنتم ضربتم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، يعني أننا ما كذبنا في الشهادة ولو شهدنا على قريب ما كذبنا، ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فيقسمون على هذا، فإن عثر على أنهم استحق إثما، يعني إذا عثر على أنهم كذبوا، لأن الذي استحق الإثم الذي يكذب الشهادة أنهم كذبوا، فيأتي آخران يقومان مقامهما ويحلفان، ممن؟ من المسلمين، من الذين استحق عليهم الأوليان، والأوليان مثنى أو أول. قال ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من الذين حق عليهم الأوليان، يعني مثنى واحدهما أولى، فهؤلاء يقسمان، فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول البخاري الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به، عثر ظهر، يعني إن ظهر على أنهم استحق إثما أظهرناكم عليهم، يعني علمتم أنهم لم يصدقوا في الشهادة أو كذبوا ونحو هذا. والعلماء يقولون هذه الآية يقولون من أصعب آيات القرآن وأكثر إشكال في الإعراب والمعنى والحكم، يقول هذه من أعظم إشكال الآيات في المعنى، يعني في التفسير وفي الإعراب، موقعها في النحو وفي المعنى. ولهذا تجد فيه ألفاظ تقديم وتأخير لو أردت أن تعربها لأتيت بتقديرات كثيرة، فمن ذلك مثلا قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان مرفوع، مثنى مرفوع فاعل، ما الذي رفعهم؟ هل الذي استحق الأوليان؟ ومنهم من قال إنها بدل من فآخران يقومان، يعني من الضمير في يقومان، ومنهم من قال إنه على تقدير حذف المضاف إليه وتقديم المضاف مكان المضاف إليه، فهي فيها إشكالات كثيرة، فيها إشكالات كثيرة وصعوبة في إعرابها وفي أحكامها وفي معناها. لكن الحديث الذي بعدها دل على أن الآية نزلت مثل هذا، الآية نزلت في الكفار الذي أشهدهم المسلم ثم مات وجحدوا، جحدوا ما أشهدهم عليه، فنزلت فيهم هذه الآية كما في حديث ابن عباس. ولهذا قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، يعني قبل أن يسلموا، خرج معهم المسلم قبل أن يسلموا، يعني قبل أن يسلم تميم الداري وقبل أن يسلم عدي بن بداء، وهما كافران. فمات السهمي، يعني مات المسلم، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. طيب الآن ماذا يصنع بالتركة؟ ها أنتم معي؟ دفع تركته لتميم الداري، هذا قبل إسلامه، يعني المسلم لما حضره الأجل أخذ التركة الذي معه أمواله ودفعها إلى تميم الداري. تميم الداري ما أسلم بعد، دفع له كافر، ثم مات المسلم. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصة. الجام الإناء، يعني الرجل المسلم السهمي دفع التركة لتميم فمات، فلما مات قدم تميم وعدي بن بداء، قدم إلى مكة ومعهم التركة، وفي التركة جاما من فضة، يعني إناء من فضة، باعوه، أخفوه، سرقوه، باعوه وأكلوا ثمنه. ففقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحلفهما، هل الجام هذا موجود؟ ثم وجد الجام بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، يعني قام مسلمان اثنان فحلفا، كما قال الله عز وجل إن ارتبتم، يعني إذا شككتم يحلفان رجلان أن شهادتهم حق من شهادتهما، لشهادتنا حق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، يعني ليس لهم، إنما هم سرقوه وباعوه. قال وفيهم نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم. باب فضائل الوصي دون الميت بغير محضر من الورث. حدثنا محمد بن سابق أبو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان بن معاوية عن فراس قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا، فلما حضرت جزالة النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراه الغرماء، قال اذهب فبيتر كل تمر على ناحيتي، ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أمروا به تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها جدارا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابه، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البياد كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. هذه الترجمة معقودة لقضاء الوصي، قضاء الوصي لدين الميت بدون أن يرجع إلى الورثة وبدون أن يخبرهم، بدون يخبرهم. فيعني فلو مات إنسان الآن، مات إنسان وعليه دين، فقام أحد الورثة أو قام وصيه، إما وصيه أحد الورثة، وقضى دينه بدون أن يخبر الورثة، لا يلزم أن يخبرهم. لكن أحيانا الورثة قد يتهمونه ويشكون فيه. هنا نحتاج إلى تثبت، نحتاج إلى شهود ونحوه. لكن إذا لم يتهم، فإنه لا يشترط إخبار الورثة بقضاء الدين الذي على الميت، ما دام أنه حق ثابت على الميت فالغرض قضاؤه، الغرض قضاؤه. فجابر رضي الله عنه، جابر قضى اليهود من حائطه ولم يخبر أخواته، وهم كلهم ورثة، لأبيه. وهذا هو الشاهد للترجمة البخاري. قال: باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا. يعني أبوه الآن من الذي يرثه؟ يرثه جابر وست بنات، وجاء وجابر قضى الدين ولم يخبر البنات ولم يأخذ رأيهن في ذلك. قال: وترك 6 بنات وترك عليه دينا. فلما حضره جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، لأنه أراد أن يقضيهم من الحائط، يعطيهم الحائط مقابل الدين، فرفضوا فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. بيدر يعني اجعل كل تمر في بيدر، والبيدر هو مثل ما تقول الجرين، الذي يوضع فيه التمر، أو الزبيل ونحوه. يعني اجعل كل نوع من التمر في زبيل، في بيدر وحده. اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، يعني يقول جابر فعلت، وضعت كل تمر في بيدر. ثم دعوتهم، دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. يعني اليهود لما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أغروا بي، معنى أغروا بي يعني صيحوا وهيجوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بدوا يتكلمون يشتمون أعطنا دين للآخرة، يعني هيجوا بالعبارات، هيجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهيجوا من حوله، كأنهم يعني كأنهم يقول: أنت ما طالت، أنت ما سددت، أنت تأخرت للآخرة. قال: فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، لأجل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حقهم، بسرعة لما تكلموا وهيجوا على جابر. فلما رأى ما يصنعون طاف، يقول أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصنعون من التهيج والتشويش والأصوات إلى آخره، طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول 3 أعظم البيادر، بدأ يدور حوله ويقف عنده. قال: ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك، يعني ادعوا غرماءك، المراد بالأصحاب هنا الغرماء، ادعوا أصحابك. يقول: فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقضيهم من التمر، حتى انتهى دين جابر ولم ينقص من الثمر شيئا. وهذا آية من آيات الله عز وجل، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جلس عليه ثم قال: ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة. يعني يقول جابر: أنا راضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي دين والدي ولو لم يبقى من الحائط ولا تمرة لأخواتي. وهذا الشاهد للترجمة، هو لم يخبر أخواته بدين والده ولم يستأذنهن، لأنه واجب على والده، فيقول: حتى لو ذهب التمر كله ولم يبقى لأخواتي ولا تمرة، أهم شيء أن يقضي الله عني عن والدي دينه، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة. فسلم والله البيادر كلها، أو فسلم الله لا فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يقول: البيادر كلها ما نقصت، لا الذي جلس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ولا البيادر الأخرى، فقضى اليهود دينهم كلهم ولم ينقص من البيادر ولا تمرة واحدة. اللهم صل على محمد. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه بيان عظم قدرة الله جل وعلا، أن هذا التمر يخرج ويعطي اليهود حقهم منه ولا ينقص منه شيء ولا ينقص منه شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.